الحمد لله الحمد لله الذي جاءنا بشهر شوال وشرع لنا فيه صيام الست إتماما لصالح الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الفاضل المفضال صلى الله عليه وعلى الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى نهاية الآجال أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين إذا كان رمضان قد ذهب بذكرياته فها هو شوال قد جاء بذكرياته الذكريات أمر يلازم الإنسان يتذكرها حينما تدور دورتها في التاريخ الذكريات تنفع من يخشى ويتدبر وتفيد من يتعظ ويعتبر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى دعونا اليوم إخوة الإسلام نطل من نافذة هذا الشهر شهر شوال على بعض الأحداث العظيمة من سيرة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر شوال نتذكر غزوة بني قينقاع في السنة الثانية من الهجرة تلك الغزوة التي أجلى وطرد من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوطنة يهودية من المدينة المنورة بعد أن خانوا العهد ونقضوا الاتفاق حين قاموا بالاعتداء على حجاب وعرض امرأة مسلمة كشفوا عورتها فكانت هذه الغزوة مناسبة لنقف فيها أمام هذا الحجاب الصامد لنتساءل فيما بيننا أين نساؤنا اليوم من تلك المرأة المسلمة الصامدة بحجابها بعض نسائنا كشفنا اليوم بطيب خاطر منهن كشفنا كل ما يمت بصلة للجمال في أجسادهن مع استعمال كل ما هو مثير فكن بذلك قريبات مما توعد به الشيطان بعيدات عن أوامر الرحمن حين قال يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وإذا كان يهودي بني قينقاع قد كشف بمكره عورة امرأة مسلمة فإن صهاينة اليوم يكشفون عن أعراض النساء المسلمات باسم خديعة كبرى اسمها الموضة في كل فترة يخرجون في اللباس آخر مستجدات الموضة كما يسمونها وكل صيحة من صيحات الموضة أشد فتكا بحياء المرأة وعرضها من التي قبلها وبعض نسائنا تائهات تلهث وراء كل جديد تبتز بذلك مالها ومال زوجها أو أبيها كما تستنزف عرضها وشرف وكرامة أسرتها غزوة بني قينقاع كانت أيضا مناسبة لنتذكر ما يفعله أحفاد بني قينقاع من صهاينة اليوم بالمسجد الأقصى وفي غزة الأبية وما أحداث غزة عنا ببعيد، فندعو لهم بذلك بالنصر المؤزر والفتح المبين، وإن غدا لناظره قريب حين يفتح المسلمون الأقصى ويفتحون فلسطين مكبرين مهللين فاتحين منتصرين. غزوة بني قينقاع كانت أيضا مناسبة لنحذر من جريمة التطبيع مع اليهود خونة العهود. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنزل الله في اليهود قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فيه ذكر طبائعهم وأخلاقهم وفيه عقائدهم تجاه الإسلام والمسلمين، آيات كثيرة يتعرف منها الإنسان طبائع وأخلاق هؤلاء أحفاد القردة والخنازير الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ومن قبل قال موسى عليه السلام: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في شهر شوال أيضا نتذكر غزوة أخرى، غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. عدد جيش الصحابة رضي الله عنهم 700، واستشهد منهم 70 رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والسبب مخالفة 50 منهم. نعم، مخالفة 50 منهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتعلم من هذه الغزوة دروسا كثيرة، منها أن ما يصيب المسلمين اليوم من الحروب الظالمة والفتن المظلمة وصولا إلى المصائب المجحفة أسبابه كثيرة، وأعلى هذه الأسباب مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مجال من مجالات الحياة. والله تعالى يذكرنا بهذا في آيات كثيرة، فيقول مثلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نتعلم من غزوة أحد أن المسلم حينما يرتكب مخالفة لا يضر بنفسه فحسب، بل يضر بمجتمعه كله. فحين جاءت المصيبة لم تتصيد 50 صحابيا فحسب، بل أصابت الجيش بأكمله، بل أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشج رأسه الشريف وكسرت رباعيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله حينها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نتعلم من غزوة أحد أن المصيبة رغم كونها مصيبة فهي علامة صحية على محبة الله لعبده، بشرط إذا كان مقيما على الإيمان. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في شهر شوال نتذكر أيضا غزوة الأحزاب وغزوة حنين. أما غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة حينما انتصر المسلمون رغم قلة عددهم، فلماذا انتصروا؟ لأنهم توكلوا على الله وتشبثوا بالأسباب الأصلية من السماء، ومع ذلك اتخذوا أسباب الأرض وطبقوا ما أمرهم به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من التدابير الوقائية، فحفروا الخندق رغم قلة عددهم انتصروا في هذه الغزوة. بينما في السنة الثامنة من الهجرة انهزم المسلمون في بداية معركة حنين حين اعتمدوا على كثرة عددهم وتغافلوا عن التوكل على الله حق التوكل، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، تركوا أسباب السماء ولجأوا إلى أسباب الأرض، ولذلك انهزموا فجأة ولاد أغلبهم بالفرار، كما قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنات والمؤمنين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، في شهر شوال نتذكر أيضا أحداثا سعيدة، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواجه بمن؟ بالصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، وزواجه أيضا من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول بنفسها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، أي أن تزوج نساء عائلتها في شهر شوال خصوصا. ولذلك استحب بعض العلماء وخاصة علماء المالكية يستحبون أن تزوج المرأة المسلمة في شهر شوال. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة، ولكن عاشت معه بروح كبيرة في السراء والضراء، تبادله المودة والرحمة وتوفر له الطمأنينة والسكينة، وتنقل عنه أهم أحكام الشرع من أحكام الدين والدنيا. وأما أم سلمة، وما أدراك ما أم سلمة، فلنترك لها هي لتحدثنا عن قصة زواجها من البداية. تقول: أتاني أبو سلمة، وهو زوجها، أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت: فحفظت ذلك منه، أي حفظت ذلك من زوجي أبي سلمة الذي ينقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فلما توفي زوجي استرجعت، أي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، عملا بحكاية أبي سلمة لنقله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: ثم رجعت إلى نفسي، تكلم نفسها، فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ كيف يبدلني الله بخير من زوجي أبي سلمة وهو خير الناس؟ تقول: فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: يا رسول الله، أخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن، أي كبرت في العمر، وأنا ذات عيال. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما عيالك عيالي. فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كل أهلنا في غزة، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق عطشاهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم واربط على قلوبهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم سبحانك إنك على كل شيء قدير، فاكتب الفرج من عندك عاجلا غير آجل، والطف بعبادك الموحدين في غزة وسائر فلسطين. اللهم كل إخواننا في السودان وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي الهند وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إن اليهود الغاصبين لا يعجزونك، فاللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واحفظ أهالينا في غزة، واجعل قنابل اليهود المجرمين تخطئهم وتذهب لهم يا رب العالمين. اللهم إن النصر بيدك، اللهم إن النصر بيدك، اللهم إن النصر بيدك. فاللهم أنجي أهلنا في غزة وفي سائر فلسطين من عدوك وعدوهم أجمعين، واحفظ أرواحهم، واجعل قوتهم غالبة ضاربة بقوتك يا رب العالمين. اللهم دك اليهود دكا، وشتتهم كل مشتت، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم أحاديث، وأنزل عليهم جام غضبك وسخطك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.